هذا الفيديو لا يحتاج إلى تعليق إلا في موضع واحد، أنني كنت أنام على الموسيقى الخفيفة، وهذا كان قبل الالتزام، وأنا أشهد الله عز وجل وقرابتي وأصحابي يسمعون مني هذا، ولا يمكن أن أنسب إلى نفس الكذب، أشهد الله عز وجل أن هذا كان قبل التزامي، بل كنت عازما على تأسيس شركة بالمشاركة مع أشقائي للموسيقى والأغاني الأجنبية، إلى أن تاب الله عز وجل علي فامتنعت عن هذا تماما. لكنني لا أقدم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان، لأن هذا إجماع.